بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد علينا ان السبيل من العراق في عباد الحامل التي لها حالة معارضة في دليل الرب وإبداء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر. اليوم نغير رد السيد السبيل على السيد القومي ببيان آخر في الدورة السابقة. ذكرنا هذا البيان، لذلك لا وافق مع تعليق المحمود الهاشمي على الدروس، ولا مع كلام الشيخ الجرواني الذي ذكر فرضين للتعارض، لا وافق مع الفرض الاول. فلذلك اليوم نبين بيانا اخر، ولو ان هذا البيان يختلف قليلا عن بيان الشيخ الهاشمي لكن يتفق مع تعبير السيد الشريف. اولا نذكر بياننا وبعدين نرى كيف يتفق هذا البيان مع عباره السيد الشريف. واما بيان السيد الهاشمي والوجه الاول الذي ذكره الايراني لا يتفق مع عباره السيد الشريف اللي شرحناه في الدرس السابق، فقلنا ان ذاك الشرح على أساس تعليق السيد الهاشمي على الحلقة. البيان الجديد الإطلاق الأحوال اللي اقترحه التركيز التسجيل المحقق للإطلاق الإله الأول يرخص بالنسبة للطرف الآخر له حالتان، حالة السبت وحالة الجهل. فهذا التخصيص في الإناء الأول مطلقا سواء ترك الطرف الآخر أو تعيد، وهكذا التخصيص في الإناء الثاني مطلقا سواء ترك الإناء الأول أو تعيد. هنا اطلاقان احوال يرفع اليد على الاطلاق بسبب التعارض. اي حاله تؤدي الى التعارض من الحاله ترتيب في ارتكاب الاله الاول مطلقه سواء ترك الثاني او بعد في حاله الجهل. تلبس الإناء الأول في حالة فعل الثاني، والثاني نفس الشيء تلبس ارتكاب الإناء الثاني في حالة ارتكاب الأول. هاي الحالة حالة الفعل في الاستطلاعين يؤدي إلى التعارض، يعني يؤديان هذين الترخيصين يؤدي هذان الترخيصان إلى المخالفة العملية القبلية. فمحظور التعارض بين الأصلين بنحو الإطلاق، الحالة التي تؤدي إلى التعارض هي حالة الفعل، ترخيص الأول في حالة الثاني وترخيص الثاني في حالة الأول فعل الأول. لذلك يرفع اليد من الإطلاق، يعني رفع اليد عن الإطلاق لا بد أن يكون بسبب طبعا قلنا مسألة التعارض فرضنا منه أن الأصلين في الطرفين يؤديان إلى المخالفة العملية القطعية، وهذا هو التعارض بالعرض. ذكرنا مفصل بعد ما في داخل إعادة أن التعارض كيف يحصل، تعارض بالعرض بواسطة هذه المخالفة العملية القطعية. لذلك الترخيص في الإناء الأول مع فعل الثاني والترخيص في ارتكاب الثاني مع فعل الإناء الأول، هذه الحالة تؤدي إلى التعارض لأن يؤديان هذان الترخيصان في هذه الحالة إلى المخالفة العملية الكبرى. فنرفع اليدين من الاطلاق. فالرفع الذي من الاطلاق بسبب التعارض، والتعارض منشأ منه المخالفه العمليه القصديه. فلذلك نقيد الترخيص في كل طرف بترك الاخر. هذا كلام المحقق العراقي. ناتي الى التقييد الذي اقترحه السيد الخوئي، وان هذا التقييد يعارض تقييد المحقق العراقي، والتعارض التقييدان يتساقطان، وهذا اشكال ذكره السيد الخوئي. السيد الشريف يقول هنا الترخيص في الإناء الأول إلى إطلاق أحوال، إطلاق أحوال الجون، يعني ترخيص في الإناء الأول سواء كان قبل الإناء الثاني، ترخيص ارتكاب الإناء الأول سواء كان قبل ارتكاب الثاني أو بعد. الترخيص هنا والأصل هنا الإطلاق الأحوال القبلية والبعدية. وفي الثاني نفس الشيء، ترخيص بالارتكاب الإناء الثاني مطلقا سواء كان ارتكاب الثاني قبل الأول أو بعد الأول. فهنا إطلاقين. أي حالة تؤدي إلى التعارض حتى بمقداره نحن نرفع اليد عن الإطلاق؟ التعارض في حالة ترخيص الارتكاب الإناء الأول قبل الثاني، هاي قبل. أما الترخيص في الإناء الثاني، الترخيص في ارتكابه بعد الأول، يعني حالة من الإطلاق الأول، حالة القبلين الإطلاق الأول هو ترخيص في ارتكاب الإناء الأول مطلق سواء كان قبل الثاني أو بعد الثاني، هاي الإطلاق في الإناء الأول. وفي الطرف الثاني إطلاق نفس الشيء، ترخيص مطلقة سواء ارتكاب الإناء الثاني قبل الأول أو بعد الأول. هنا إطلاقين، إطلاق أحوالي بالنسبة للتقدير البعدي. أي حالة تؤدي إلى التعارض؟ حالتين هنا، ارتكاب الإناء الأول قبل الثاني، هل قبلية من الإناء الأول ولا في الثاني؟ لا، البعدية، يعني يرخص في ارتكاب الثاني عندما يكون بعد الأول بصورة مخالفة عملية قبل الثاني. قبل الثاني نفس الحالة، نفس الحالة، حالة القبلية، لكن هناك حالة بعدية، بعدية في الطرف الثاني، مو من هاي الحالة اللي ذكره السيد محمود الهاشمي. هاي الفرق اللي احنا نريد نذكره هنا، انه ترخيص في ارتكاب الإناء الأول في حالة كونه قبل الثاني، هاي، والترخيص في الإناء الثاني في حالة كونه بعد الأول. هناك بعدية في الإناء الثاني والترخيص من الإناء الأول بصير ترخيصا بالمخالفة العملية القطعية. فصار انت حالتين، حالة القبلية وحالة البعدية بالنسبة للثاني مو بالنسبة للأول. عرفتم الفرق اللي احنا اريد اذكره بين كلام اللي لفظوه من كلمات السيد الشهيد وبين كلام محمود الهاجري؟ في الدرس السابق ذكرنا محمود الهاجري يقول هاي الحالتين القبلية والبعدية بالنسبة للإناء الأول، وهكذا بالنسبة للإناء الثاني، فهذا الإطلاق يشمل. فكلام محمود هاشمي أن التقييد بالقبلية يتعارض مع بعدية الإناء الأول. سيد الشيخ يقول لا، الإطلاقين اللي موجود هنا ارتكاب ترخيص ارتكاب الإناء الأول مطلقا سواء كان قبل الثاني أو بعد الثاني، هاي الإطلاق. والإطلاق الثاني نفس الشيء، ترخيص ارتكاب الإناء الثاني سواء كان قبل الأول أو بعد الأول، هذين الإطلاقين. نشوف أي حالة في تعارض، حالة ترخيص ارتكاب قبل الثاني، ارتكاب الأول أي في الطرف الأول، في الطرف الثاني ترخيص الارتكاب بعد الأول، يصير ارتكاب الثاني، هنا ارتكاب الأول قبل الثاني، والثاني ارتكابه بعد الأول، فرق في كذلك هذا تشخيص للمخالفة العملية التطبيقية. يعني هذا التشخيص يعني هذا التشخيص نقطة في نقطة واحدة. ما جبت لك الواحد. على الأول قبل الثاني ولا مش؟ لا لا. نفس المركز. لا لا مو نفس المركز، هاي قبل وبعد نفس المركز على كرة محمود الهاشمي. يا محمود الهاشمي كان يقول تشخيص في الأول، سواء كان هذا الاول بعد الثاني او قبل الثاني، هذا قبل وبعد في مركز واحد وهو الاول. حاليا انا اقول طرف واحد كلام الشيخ هاشم كان على مبنيين على ماذا؟ على ان التركيز في الاله الاول قبل الثاني، وبعد التركيز في الاله الاول بعد الثاني، هذا يصير في طرف واحد. ما في تعارض بين الأصلين، اللي تعارض بين التركيزين. نقيد ترخيص الارتكاب في الإله الأول نقيده بالقبيل، هذا ينفي ترخيصه بالبعد. وإذا قيدناه بالبعدية ينفي الترخيص بالارتكاب قبل الثاني، فالتركيزين يتناقيان ويتعارضان، أما الأصل لا يتعارض ما دام في طرف واحد. هذا كلام السيد الهاشمي حتى الآن أذكركم الكلام اللي ذكرناه في الدرس السابق. السيد الهاشمي كان يقول تركيز في الإله الأول حالة كونه قبل الثاني وحالة كونه بعد الثاني، هاي حالة كونه قبل وحالة كونه بعد في طرف واحد، فالأصلان مو متعارضة لأنه مفهوم في المقالبة الاحتمالية. التعارض بين التركيزين إذا قيدت التركيز في الارتكاب الإله الأول في حالة القبل ينزل حالة البعد، وإذا قيدت ارتكاب الإله الأول بالبعدية ينزل القبل. فبتصير التنافي والتعارض بين التركيزين على كلام لا لا لا لا لا لا لا ذكرت الكلام السيد الشهيد انه اذا كان ترخيص في الارتكاب الاول بعد الثاني هذا ما يستلزم الترخيص في الارتكاب، ما في لماذا بين الترخيص في الارتكاب الاول بعد الثاني والترخيص في الثاني حتى يصير ترخيصا في المخالفه العمليه الفقهيه. يعني مثلا إذا ارتكب الإناء الثاني من باب العصيان أو من باب النسيان فهنا ترخيص في الإله الأول بعد، ما هذا ترخيص في مخالفة العملية الفقهية. المهم الآن تركز على كلام السيد الهاشمي. كلامنا السيد الهاشمي جاي يقول أنه تقييد بالقبلية يتعارض مع التقييد بالبعدية في طرف واحد يتفق التقاضي، لكن هذا التقييدان متعارضان، اما الاصل مو متعارض، ولذلك السيد الشهيد يقول الاصل متعارض. وين في اصل تعارض بالقبليه والبعديه في هاي الفرق؟ اللي اطلاق التركيز في الاناء الاول سواء كان قبل الثاني او بعد، في الثاني نفس الشيء، تركيز ارتكاب الثاني سواء كان قبل الاول او بعد، هذان الاطلاقان في اي حاله يصير تعارض بين الاطلاقين، يعني يؤديان الى المخالفه العمليه الفقهيه. ترخيص الارتكاب في الإناء الأول قبل الثاني، وفي الثاني ترخيص الارتكاب الإناء الثاني أن يكون بعد الأول. فلما يكون الارتكاب الثاني بعد الأول والارتكاب الأول قبل الثاني صار مخالفة عملية قطعية. أرجو من هذين الإطلاقين في الطرفين فقط. هناك حالة، أي حالة؟ حالة قبلية بالنسبة للأول وحالة البعدية بالنسبة للطرف الثاني. فحالة قبلية في الطرف الأول وحالة البعدية في الطرف الثاني، فهذان الاختصار. ترخيص الإناء الأول حالة قبل الثاني، والترخيص بالإناء الثاني حالة كونه بعد الأول، هذين الترخيصين يتعارضان. فهنا صار حالتين، حالة القبلية الأول وحالة البعدية في الثاني، فما دام صار ترخيصين مقيدين بهذين القيدين يتعارضان ويتفارقان. ترخيص في الإناء الثاني بعد الأول الطرفين يصب هذا واحد بعد الثاني بعد الثاني لا انت في كلامك النهائي. انا هاي الكلام الجديد اليوم تبديل بالله الاول قبل الثاني. هاي التمرير بالنسبه للثاني صار ترخيصه في حاله ترخيص البناء الاول الطرف الاول ترخيصه في حاله كونه قبل الثاني. هاي التمرير معروف قبل الثاني. اما البعديه مو في الاله الاول البعديه بالاله الثاني البعديه بالاله الثاني. لكنه بعدية يعني تنقيصه في الطرف الثاني. هاي تنقيص في الطرف الثاني بجانب يقولنا بعد الأول. فهنا هاي بعدية في الطرف الآخر يبقى في الطرف تنقيص في الطرف الثاني بعد الأول. قبل الثاني فبعد الأول وصلت بعد الاختبار محل واحد. مين لأن الترخيص في الإناء الأول. لا مو مطب واحد مطبين لكن يؤديان إلى مخالفة العملية الفقهية. إذا كان الارتكاب في الإناء الأول قبل الثاني والارتكاب الثاني بعد الأول يعني ارتكبته إلى أين مع ترخيصه. إذا كان الترخيص في الارتكاب الأول قبل الثاني والترخيص في الإناء الثاني بعد الأول يعني هناك ترخيصان يؤديان إلى شنو؟ إلى مخالفة العملية الفقهية. هل أنا أقول لما نصير التعارض بين الترخيصين مو تقييدين ترخيص في الارتكاب الأول قبل الثاني وترخيص في الثاني بعد الأول هذان الترخيصان شنو؟ في هاتين الحالتين بصير التعارض بينهم. يصير التعارض بينهما لا بد ان يكون هناك في ذلك مخالفه العمليه الفقهيه. هذه مساله تنافي بين التقييدين كما قال المحمود هاشمي. لا مساله نفس الترخيص في هاي الحالتين يتعارضان. فلما في هاتين الحالتين يتعارضان لا بد ان نقيد بقيدين قيد الكفيه وقيد البعثي شباب الإيوان في التعليق قال يكون هناك أصل بالنسبة للطرف الواحد مثل الإله الأول قبل الثاني والترخيص في الأول بعد الثاني هاي القضية والبعدية لطرف واحد تصير تعارض نفس الأصل لا يتعارض بينهما لأن القبلية والبعدية في طرف واحد والترخيص إذا كان في طرف واحد هذا يشمل مخالفة احتمالية. ما هو التعارض؟ هو ليس تعارض غير لكن الأصل ما في تعارض التمييز في التعارض. الزوج الأول اللي ذكره في التعليق يرجع إلى كلام السيد الهاشمي وبعدين هو شو قال؟ قال أنه الأوجه هو الأول هاي ذكره الهاشمي لكن ما في تعارض بين الترخيصين. التعارض يصير على كلام السيد الهاشمي بين التقييدين. أما الكلام اللي احنا ذكرنا حاليا أن الإطلاقين في الطرفين حالة قبلية للأول وحالة البعدية للثاني ترخيصين يصير متعارضا. فلذلك لابد أن نقول هذا تعارض بين الترخيصين والأسلين يؤديان إلى تحييدان ترخيص المقيد بالقبلية الأول في الطرف الأول والترخيص المقيد بالجعبية في الطرف الثاني. هذان التحييدان يتعارضان ويتساقطان. فالمهم لا يكون هناك تقييد على خلاف تقييد المحقق العراقي. الآن لما عرفنا كيفية التعارض بين الترخيصين في الطرفين وهذان يؤديان إلى تقييدين تقييد الترخيص في الأول بالتقييد وفي الطرف الثاني ترخيص مقيد بالفعلية هذان التقييدان في حالة التعارض وخطر هذا تقييدان يتعارضان ويتساقطان. فلذلك تقييد المحقق العراقي لا معارض له هذا هو كلام سيد الشهيد. يقول بشلون كلام سيد الشهيد يتوافق مع اللي احنا استفدنا. ويرد عليه على السيد الثوري ان التكليف انما يراد لالغاء الحاله التي لها حاله معارضه في دليل الاصل. الان في تكليف المحقق العراقي ترخيص الاله او حاله فعل الثاني هاي الحالة والترخيص في الثاني حالة فعل الأول. هاي الترخيص حالة الثاني إلى معارض معارض الجنين. الترخيص في الثاني حالة اتكال الأول بسرعة هاي الحالة. لإلغاء هاي الحالة نحن نقيد الترخيص في طرف بترك الآخر. عرفتم الحالة اللي إلى معارض ترخيص في الكتاب الأول مع ارتكاب الثاني. هاي الترخيص الى معارض معارض الطرف الاول. شنو ترخيص الطرف الثاني مع حالة الفعل الاول؟ هاي حالة الفعل فانطلبت ترخيص الاول حالة الفعل الثاني والترخيص الثاني حالة الفعل الاول بصير تعارض بينهما يتفق. ماشي كيف؟ هاي على كلام المحقق العراقي واضح ان حالة التي يستنجد منها التعارض بين الاصلين هاي الحالة تنتهي بالتقييم بالترك الاخر. هاي مفهوم في كلام المحقق العراقي ناتي الى كلام ترشي ان التقييم مما يراد لالغاء الحالة التي لها معارضة في دليل الاصل وابقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالة الطرف الاخر. ترخيص الاول بترك الثاني لا يعارض الترخيص الثاني في حالة الترك الأول. ترخيصين كل ترخيص مقيد بالترك الآخر ما في تعارض بينهما. ولذلك يقول وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالة الطرف الآخر والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر. أما هي في إلى التقييد السيئ. وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا ما قال سيد يقول يقيدهم بالتقييد يقول الزيت الشهيد هاي الاطلاق اللي موجود بلا هاي الاطلاق. الاطلاق هو تركيز الارتكاب الطرف الاول سواء كان بعد الثاني او قبل الثاني. هاي الاطلاق ننصرف النظر عنه. المهم هو هاي الحالة حالة القبلية تركيز في الارتكاب الاول قبل الثاني. هاي الحالة يعارضه اي حالة تركيزه في الثاني حالة كونه بعد الاول. هاي الحالتين يصير تعارض. فالآن إذا كان ترخيص في الارتكاب الأول قبل الثاني يعارضه الترخيص في الثاني في حالة كونه بعد الأول هنا الترخيصان يتعارضان ويتساقطان. ما دام يتساقطان بعد ما في قيد القبلية يعني لا يوجد شيء يبرر قيد القبلية. احنا نقيد الاطلاق حتى نتخلص من هدوم من الحالة التي توجد التعارض. فهنا صار تعارض بين قبلية الترخيص للأول قبل الثاني والترخيص في الثاني بعد الأول يتعارضان ويتساقطان. لا يوجد هناك تأييد حتى يتناقى مع تأمين المحققين العقيدين. الآن نشوف أن حالة كون الأصل والتركيز قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريان الأصل في الآخر في الطرف الثاني. ها الآن شفتوا شلون هنا صار شرحنا موافق للكلام الشهيد. يعارض جريانه في الآخر حالة كون الآخر بعد قاعده وهو الاول. فالكلام صار موافق مع كلام السيد الشهيد من جهتين. الجهه الاولى سيد الشهيد يقول حاله كون الاصل قبل الاخر يعني نفس الترخيص في هذا الطرف يتعارض مع الترخيص في الطرف الاخر. نفس الترخيص يصير تعارض صحيح. الشيء الثاني ان زين الشهيد يقول يعارض جريان الاصل في الاخر في الطرف الثاني. نقل في الطرف الاول حاله كونه بعد صاحبه حتى يكون الحالتين في طرف واحد. لا حاله القبليه في طرفه وحاله البعديه في الطرف الاخر. أما على كلام السيد الهاشمي لا، الحالتين في طرف واحد. فإذا كانت الحالتين في طرف واحد الترخيص في الأول قبل الثاني، والترخيص في الأول بعد الثاني، هاي الترخيص قبل الثاني وبعد الثاني كله في طرف واحد وهو الطرف الأول. لما في تعارض بين الترخيصين، ليش؟ لأن الترخيص في طرف واحد ولا يؤدي إلى المخالفة العملية الفقهية بل يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية. ولذلك أولا ما في تعارض بين الترخيصين، التعارض فقط بين التقييدين. السيد الشهيد ما قال أنه هناك تعارض بين التقييدين، بل قال يقول أما حالة كون هذا الأصل قبل الآخر فجريان الأصل فيها يعني في هذه الحالة حالة قبل الآخر، جريان الأصل يعارض جريان الأصل، تعارض مو بين التقييدين، تعارض بين الأصلين على حسب تعبير السيد الشهيد. فلذلك كلام السيد محمود الهاشمي يخالف تعبير السيد الشهيد من وجهين. الوجه الأول جريان الأصل فيها في هذه الحالة يعارض جريان الأصل في الآخر، فالتعارض بين الأصلين وبين التقييدين كما قال السيد الهاشمي. أما كلام السيد الهاشمي يصير التعارض بين التقييدين وبين الأصلين، لأن التركيز في الأول قبل الثاني أو في الأول بعد الثاني، بعدية والقبلية في طرف واحد ولا يؤديان إلى المخالفة العملية الفقهية. ما في تعارض بين الأصلين، تعارض يصير بين التقييدين والتقييد مرجع، عرفتم؟ والمخالفة الثانية يعارض جريانهم في الآخر، الأصل في الآخر وهو التركيز في الطرف الثاني. ما قال السيد الشهيد جريانه في نفس الطرف حالة كونه بعد صاحبه. فمن وجهين كلام محمود الهاشمي مخالف كلام السيد الشهيد. فلذلك السيد الشهيد يقول هاي الترخيص في الأول قبل الثاني والترخيص في الثاني بعد الأول هذان ترخيصان يتعارضان يتخططان. بعد في وجه للتقييد يقيم بالترخيص في كل طرف قبل الآخر، لا هي قبل الآخر فقط بالتعارض راح، بعد ما يبقى وجه للتقييد حتى هذا التقييد يكون هو معارضا للتقييد المحقق الأرضي. هذا رد السيد الشهيد. عرفتم الفرق اللي احنا ذكرناه مع كلام سيد محمود الهاشمي؟ ولذلك الوجه الاول اللي ذكره الشيخ الإرواني كمان صحيح، لان هو جعل الترخيص في الحالتين حالة القبلية والبعدية في طرف واحد متعارضا، الترخيص مو متعارض، تقييدين متعارضين كما قال سيد محمود الهاشمي. لكن مقصود السيد الشهيد ليس هذا، بل هذا اللي نحن ذكرناه فالتكفيس في حالة التبليغ يتعارض مع التكفيس في الطرف الآخر في حالة التبليغ بعد الأول، فالتكفيسان يتساقطان بعد ما في داعي للتقييد. عرفتم؟ وإذا لم يكن هناك داعي للتقييد بالتبليغ بسبب سقوطه بالتعارض مع أصل في الطرف الآخر، بعد لا مقيد حتى يأتي أنه هذا التقييد يتعارض مع التقييد المحقق العراقي. هذا السيد الشهيد الثالث ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا إفراديا لهذا الطرف، ولذلك الطرف صلى الله عليه وسلم.